كتير عليا تشوف عيني وقلبي يغرق جوا هواك. كتير عليا تجرور ايديا والاقي نفسي تردف امتاني لاقي عمري اللي باقي ولحظة بلحظة اعيش معاك. امتى هوانا يملى غنى وتوفي غرامنا جمال الحياة. هعيش العمر اغني لك يا اما تجيني يا نجيلك. هعيش العمر اغني لك يا اما تجيني يا نجيلك.